ماني مصدق ان قلبك خانني. لا جت على بالي ولا توقعتها، يمكنها صحوة من الله جاتني، وأشوفها بالفعل جات فوقتها. جربت نسيانك وربي هانيني، لين استراحت نفسي إلا وجعتها. وما دامك اخترت الفراق ودامني لك حافظا عشرتك وعلى خنتها. أقول عبلي صيدك اللي صابني وذوق من طعناتك اللي ذقتها. حتى يظلمك وقتك اللي ضامني وتعيش نفس الحالة اللي عشتها. حتى ولو شوقي لدرجة